سمحت لي من بعض اهل العلم في خارج القاهره بيقولوا ان انكم ما بتقطعوش كل الدروس. لسه ما تقطعتش وهتترفع ولا مش هترفع؟ وبيشكوا من رداءة الصوت. طيب بس ها فبقولكم دي بس عشان خاطر يعني املنا ان يكون في انتفاع اكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا انتهينا الى ايه يا ولد داوود؟ كنا اعددتكم مزايا. ايوه صفحه كام دي؟ 39. طيب هو السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. اهلا وسهلا. احنا حضرتك احنا تقاعد الدكتور السلام. ان شاء الله المحاضره القادمه باذن الله. انتم ما قلت انا قلت انتم البعض بيشكو انكم ما بتطلعوش الزرار ما بتجازوهاش. احنا لسه لان احنا لاحظ شيء. ايوه لاحظ شيء ان لو عنيتوا اولا لو عني الاساتذه الدروسيه وعنيتوا انتم بالصوت وباخراجه للناس اللي هيبدأ الأصل يبقى مناره كما كان. تمام. لان انا عندي ناس من خارج مصر. تمام. بيقرؤون هذه بيسمعون. نتكلم فيها الدكتور سامح اللي هو ماسك الاعلام ويكلمه فعلا. ايوه ماشي. وبعدين هو الازهر يعني كلنا عاوزين يكون افضل. تمام يا فندم. كلنا عاوزين يكون افضل. تمام يا دكتور. اللي مش عاوز يكون افضل ده بقى ان شاء الله. الله يسهل. ان شاء الله يبقى افضل باذن الله يا مولانا. هبلغ اللي يخلي الولد يبقى سعادتك لما كانت موفر لنا الاولاد. السيرة الذاتية المؤهل الدراسي سيرة يا دكتور سيرة. أنا ما عنديش مؤهل دراسي. الإجازة اللي حاصل عليها صورة البطاقة الشخصية دي ممكن، اسم المادة ممكن، صورة شمسية ممكن، صورة الإيه؟ الفيزا يعني إيه الفيزا؟ دي فيزا يا دكتور، صورة الفيزا عشان يحس لو في أي الفيزا اللي هي الفيزا البيانية الخاصة بأي فيزا أو واخد حساب المادة وخلاص. مش معقول يا دكتور على الهوا كده. بس يلا خلاص. اللي متوفر يا دكتور على حضرتك. طيب دلوقتي بس إنما الإجازات ما فيش مشكلة يا دكتور، المتوفر على ساعات. طيب. لا نتشرف بقى بس عشان كده بس. بس أنا كلمت علي شمس الدين في هذا الشأن. لا هي نقطة الإعلام هنصح مع الدكتور سامح اللي هو ماسك الإعلام فعلا عشان يرفع كلمته. طيب قول له رأي سعادتك فعلا. طيب قول له. حاضر يا دكتور. أعمل أنا إيه؟ شفت تشريفك الكريم يا مولانا؟ هنبيعك الفنادق يا مولانا. شرفت يا دكتور. دي إحنا بنعمل كشف متابعة يعني. كل محاضرة يعني إن شاء الله يا دكتور نشرف بسعادتك يا دكتور. السلام عليكم. ما تعقدوهاش عشان خاطر ماشية كده. وسيبوها يعني يسيبوها يعني واحد جاي يدرس وطلب جاي يسمعه وابعدوا عنها. ما احنا سايبينها. قال لهم بتوع ربنا وعاوزين العلم ومش اكتر من كده، انما هتدخلوا بلد والله اعلم باللي وراكم. ان شاء الله يا رب. اعلم باللي وراكم. بيانات محدده. بيانات وما بيانات كلهم بيقولوا قد بيانات. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا وقفنا عند صفحه 39 بس اهم ما في هذا إن أنا ذكرته في الدرس الذي مضى الذي ذكرته في الدرس الذي مضى وهو مهم جدا أنني لاحظت أن الشيخ يستوعب دقائق ما قيل قبله في المسألة ويعرضه وإلى هنا انتهى الكلام الذي قالوه قبله ما زاد عن هذه الخطوة ثم يأبى أن ينتهي عندما انتهى إليه غيره، وإنما يحاول أن يبحث في الكلام الذي انتهى إليه الناس عن شيء يبرر ويفتح الطريق لخطوة جديدة يخطوها هو. ودي شغل أهل العلم، ده العلم المتحرك إلى الأمام في الأمم التي تتحرك إلى الأمام، وليس في الأمم التي هي ثابتة وواقفة أو تتحرك بظهرها. يعني لاحظ أن المشي بالظهر ده صعب جدا لأنه ضد الفطرة. يعني أنا لما أمشي بظهري، فالبراعة في التخلف أنه بيصنع ناس يمشوا بظهرته وضد الشكل ده. فأنا يرقني هذا جيدا. وأنا ذكرت في الدرس الذي مضى أن الشيخ لما قال ما قالوه من أنه معجز بنظمه وبحسن رصفه وبجودة سبقه وبحلاوة لفظه وبي انتهى كلامهم عند هذه النقطة، ولكنه أعمل عقله في الذي انتهى إليه من سبقوه. ده مهم جدا، ده مهم جدا. أعمل عقله في الذي انتهى إليه من سبقوه، الذي انتهى إليه من سبقوه. ثم إعمال العقل هو نور العلم. علم بلا عقل يعمل فيه علم بلا نور. نور العلم هو تغلغل العقل في العلم، هو مزاولة العقل للفكر أو مزاولة الفكر للمعرفة. طيب، وجد أن الكل يقول رصد جيد وسبق جيد وحلاوة لفظ إلى آخره، ثم أعمل عقله وحصر نفسه واحتشد واجتهد فقال طيب أليس من المعقول أن نسأل عن الشيء أليس من المعقول أن نضع أيدينا على معنى حسن الرصف ونفهم ما معنى جودة السبق وما معنى جودة النظم؟ مفيش أكثر من هذا. يعني سؤال بسيط جدا جدا، ما احتجش لمعاناة حتى تصل إليه، فتح باب من أبواب العلم. ثم عرض مسألة أن العرب عجزوا وأنهم رازوا أهل علم أهل شعر وأهل بيان، ورازوا أنفسهم فوجدوها عاجزة عن أن تأتي بصورة من مثله، وانتهى الأمر خلاص. وهذا هو إعجاز القرآن، هكذا انتهى الناس. يبحث هو عند النقطة التي انتهى إليها الناس وقال أليس من المعقول أن نسأل عن الشيء الذي أعجزه؟ عن ماذا عجزوا؟ قالوا عجز الفصحاء والبلغاء وأهل البيان. والجيل الأول الذي نزل في القرآن، جيل نزول القرآن، أجمعت الأمة على أنه أعلى أجيال العرب بيانا. أجمعت الأمة بإجماع الجاحظ وغير الجاحظ وغير الجاحظ، حتى أهل الفصاحة وأهل البلاغة ممن ظهروا بعد الإسلام أقروا بأنهم عيال على الذين سبقوه، وأنهم لم يجاروهم ولم يساموهم، وإنما يجرون في البيان على ما بقي من أعراقهم في نفوسهم. فده إجماع خلاص. وهذا الجيل الذي أجمع على الناس أنه هو ذروة البيان الإنساني، ذروة البيان الإنساني، عجز، انتهت المسألة. عبد القادر يفتح باب ويقول ايه عن ماذا علي. وكلمه عن ماذا علي زودي انا قلت في الدرس الذي مضى حاول عبد القادر ان يجيب عنها وافنى عمره وكده ووقده للاجابه عنها وكتب كلاما جديدا جدا جدا وكتب من بعده كلاما جليلا جدا جدا وبقيت عن ماذا عجزوا وهي في جوانب منها غامضه محتاجه الى جهود اخرى. شيخ محمد انت كنت سالتني الدرس اللي فات ها فهمتها خلاص؟ طيب كويس الحمد لله خلاص عن ماذا عجزوا فهزموا عن ماذا عجزوا. حنقرا الان بحثه واجتهاده في أن يستخرج من بين في أن يستخرج من الذي بين الدفتين. نقرأ الآن اجتهاده في أن يستخرج من الذي بين الدفتين. الشيء الذي أعجزه الشيء الذي أعجزه. وأنا لاحظت ودائما بقول لطلاب العلم وبقول لنفسي كده إن القضية ما كانتش في حزلقة ولا فلسفة ولا ضباب ولا مشاكل. إحنا الآن بنوهم أنفسنا بأن ده صعب وده صعب وده لا أبدا. هي تأمل في المصحف ليس أكثر من هذا. يعني أنا تابعت الباقلاني كلمة كلمة فيما قال فلم أجد شيئا قاله الباقلاني خارج عن تدبر للذي بين يديه من كلام الله. تدبر يقرأ بعقل يقرأ ببصيرة يقرأ بفكر. فعبد القاهر وهو يعاني وبعدين التدبر هذا طبقات في عالم ربى عقله على التدبر والتفكير فتدبره أسخى وفي واحد دون ذلك وفي واحد فوق ذلك وخلاص وكلا وعد الله الحسنى. ها ها شفت ازاي وايه وعد الله الحسنى لما دام مجتهدين. فهو حينما قال عن ماذا عجزوا لم يكن بين يديه لا فلسفة ولا فكر لغوي ولا فكر نقدي ولا فكر بلاغي وإنما كان الذي بين يديه هو المصحف لا غير. اقرأ وادي دول وإحنا بقى نحاول بقى إحنا بنقول المسألة مسألة تفكير. المسألة ما دامت مسألة تفكير يا سيدنا ما تكلفنيش أفكر نيابة عنك لأن اللي أخرنا هو أن احنا عاوزين حد يفكر لنا. أنت ما دامت مسألة تفكير اجتهد أنت ويمكن أنت تقع على شيء لم أقع عليه تقع على شيء وإحنا اجتهد وأنا اجتهد. ورب الكون بيقول يا أيها الناس اجتهدوا وحين تخطئون لكم أجر. وأنا لم أعرف مخطئا يؤجر على خطئه وأنا إلا المجتهد ترغيبا في الاجتهاد وإعمال العقل ترغيبا في الاجتهاد وعمالة. اقرا تقول كمان. فانا بقول كده ليه؟ لان النص ده انا قراته عشرات المرات ولا يزال تكتنفه الغم يكتنفه كثير من الغموض وكثير من الضباب. وانا ما ما ما ما ما ما الميزه الوحيده اللي ربنا اكرمني بها هي الوضوح الشديد مع طلاب العلم. لا ازعم انني فهمت هذا وإنما أزعم أن هذا يعيش في رأسي ملفوفا بضباب مجتهد. ممكن لا أقول لك المسألة ظاهرة وأدلل عليه. وإحنا ونلاحظ حاجة أن وجود الدجال مش غريب، والمغفلين اللي بيضحك عليهم الدجال مش غريب، لأنها كلها قائمة على هذا، من اليأس لا ألف إلى الياء قائمة على هذا. بس إحنا في الجامعة الأزهر، والجامعة الأزهر ده في تقديري أنا إحساسي يعني مش حكم شرعي، هو الذي بعد الحرمين وبعد المسجد الأقصى، والذي بعد الحرم إذا كانت البقاع بما لها في الأمة من خير فهو الذي بعد الحرمين والمسجد الأقصى. فلازم نكف نفسنا شو عن الدجل، يعني ما ندخلش الدجل اللي في البطنية، هنا فيه جدار بيننا وبين البطنية. يلا اقرأ ولد يا داود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله تبارك وتعالى عنه، وطبعا أنا أذكركم بالكلمة العالية التي قالها الباقلاني: وجه الوقوف على شرف الكلام أن تتدبر. يا سلام، بس فيش أكثر من كده. مفتتثقف، مفتقرأ كثيرا. يا سيدنا، هو الصحفح هذا. وجه الوقوف على شرف الكلام أن يتعقل هذا العقل، وأن يتفكر هذا الفكر، وأن يتدبر. شوف أنت الكلمات بتاعت يعقلون ويتفكرون ويتدبرون ذكرت في الكتاب العزيز 5 مرات، لأن الحياة لا تقوم إلا بهذا، ولأن خلافة الله في الأرض لا تقوم إلا بهذا، ولأن الحضارة لا تقوم إلا بهذا، وهكذا. فالمسألة التدبر، وجه الوقوف على شرف الكلام أن تتدبر. جربها يا سيدي. وأصل ربنا ما أنزلش الكتاب للفلاسفة، وما أنزلش الكتاب للمثقفين ثقافة عالية، إنما أنزل الكتاب للناس عامة، فجعل كل عقل قادرا على أن يتدبر فيه. فجعل ما أنزلوش الفلاسفة، ولا أنزلوش المثقفين الكبار، ولا أنزلوا كذا وكذا وكذا. فأنا لما حين أقول نتدبر، إنما هو الأمر الطبيعي، إنما هو الأمر الطبيعي. يلا يا فقلنا أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظمه. لا قبل كده. فقيل لنا فخبرونا عنهم عن ماذا عجزوا، عن معان من دقة معانيه وحسنها وصحتها في العقول، أم عن ألفاظ مثل ألفاظه؟ فإن قلتم عن الألفاظ فماذا أعجزهم من اللفظ؟ طبعا هنا حاجة بسيطة جدا أنا لاحظتها وأقول لكم عليه، يعني مش لازم أنتوا تقعون علي. عيد تاني يا ولد يا دو. فماذا أعجزهم أعن معان من دقة معانيه وحسنها وصحتها في العقول، أم عن ألفاظ مثل ألفاظه؟ فإن قلتم عن الألفاظ ليش قال فإن قلتم عن الألفاظ وسكت عن المعاني؟ تخبر ليه قال إيه؟ فإن قلتم عن وسكت عن المعاني. ليس هذا لأن المعاني ليست هي التي أعجزت، بل إن الإعجاز في المعاني أظهر وأبين وأقوى من الإعجاز في الألفاظ، بل إن الإعجاز لأنك أنت لما تقرأ المعاني في القرآن حتى القصص القديم، ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينقرون، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم، وما كنت بجانب الغربية قضينا. كل هذا خاطع في أن هذا القصص القديم معجز، والقصص القديم بالنسبة لغيره للأوامر والنواهي والأخلاق والمواريث والأحكام الشرعية قليل جدا جدا. فالقرآن معجز بمعانيه أكثر مما هو معجز بألفاظه. ولكن للحق جل وتقدس نحى المعاني في التحدي، لأنه من الغبن لهؤلاء الذين لا يحسنون إلا البيان أن نطالبهم بمعان لا عهد لهم به ولا هي داخلة في معارفه ولا هي داخلة في ثقافتهم، وإنما الداخل في معارفهم والداخل في ثقافتهم ليس هو ما يبان عنه وإنما هو ما يبان به. يعني كيف يدينون عن المعاني دي براعتهم، كيف دي براعتهم، دي اللي برعوا فيه. فالتحدي لهم فيما برعوا فيه وليس في المعاني التي لم يبرعوا فيها. مش ممكن تتحدى قوم من الجاهليين بولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم ربع مما ترك، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء. مش ممكن قوم لا صلة لهم بالأحكام ولا معرفة لهم بالنظم ولا معرفة لهم بالقوانين تتحداهم بهذا، لأن هذا عجز ظاهر جدا جدا. ولكنهم برعوا في كيف يبينون عن معاني نفوسهم، فنفوسهم فيها من المعاني ما فيها لا تحاسبكم عليها، لا تحاسبكم عن المعاني التي أبانوا عنها، وإنما يحاسبون عن الطريقة التي أبانوا بها، لا يحاسبون. ولذلك الشعراء الشاعر لا يؤخذ بإقراره، يعني الشاعر لو كان الشاعر يؤخذ بإقراره كان أقيم عشرات الحدود على الفرز ده. لو كان الشاعر إيه؟ كان أقيم عشرات الحدود على على على أمثال الفرز ده. إنما الشاعر الشاعر المطلوب منه هو البراعة في الإبانة عن المعنى وليست البراعة في المعنى. المطلوب منه يريد أكون أنا شرحت المسألة دي، يريد أكون وضحتها. فالتحدي كان، ولذلك قال فأتوا بعشر صور من مثله مفتريات، يعني في أي باب من الأبواب تشاؤوا، لا في باب الصبوة، في باب الخمر، في باب الحرب، في باب الظلم، في باب العدل، ما شئتم، المهم طرائق الإبانة. فمن هنا عبد القاهر نحى بسرعة موضوع المعاني، ليس لأن المعاني مش من لا لا، المعاني إعجازها أظهر وإعجازها أبين، ولكن التحدي لم يكن بها لأنهم لم يبرعوا فيها، والتحدي إنما كان في ذي كان في العلم الذي برعوا فيه الذي هو الإبانة، وليس ما يبان عنه الذي هو الإبانة، وليس ما يبان ديت عشتها زمن عشان أصلحها، لأننا ما بينها ليش إلا كلمة مفتريات، إلا كلمة إيه؟ مفتريات. فأتوا بعشر صور من مثله مفتريات. فهذا هو، ابدأ بقت عن الألفاظ، ابدأ في الألفاظ، ماذا أعجزهم؟ قالوا عن ألفاظ مثل ألفاظ. فقلنا أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظمه. لا تاني من بردك الألفاظ احتاج. فإن قلتم عن الألفاظ. أيوة. فإن قلتم عن الألفاظ. ها. فماذا أعجز؟ عن الألفاظ. ولا بد أن يقولوا هذا لأن التحدي الكلام هذا. ولا بد ان يقولوا ايه بهذا لان التحدي كان بهذا. فماذا اعجزهم من اللفظ ام ما ابهرهم منه؟ ايوه لاحظ لاحظ ان عبد القاهر الان بيطلع الشيء الذي اعجز الخلق قاطبه، لان الاعجاز لم يكن اعجازا لجيل النبوه، وانما هو اعجاز باق ما بقي التكليف، ولم يكن اعجازا للعرب، وانما هو اعجاز لكل من بعث اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بعث للانس والجن. فالاعجاز اعجاز عام وباقي وشامل. فهو الان عبد القاهر بيبحث عن اللؤلؤه الغائبه، بيبحث عن الدره التائهه، بيبحث عن الشيء. اصل ده صعب جدا، يعني حط ايدي على الشيء الذي اعجزه، ضع يدي على الشيء الذي اعجزه. والعلماء يعني حقيقة أهل جهاد وأهل علم وأهل خير وأهل صدق. عبد القاهر قال ما قال، والرازي قال ما قال، والباقلاني قال ما قال، جاء العبقري المظلوم اللي اسمه أبو يعقوب السكاكي. جاء مين؟ الإيه؟ المظلوم اللي كل من هب ومن دب جريه. فهمت كلامي؟ فقال ايه؟ قال ومدرك الاعجاز عندي هو الذوق. يعني كل اللي قال ده يا سيدنا اركنوا على الرف، ها؟ لان ادراك الاعجاز هو الذوق. فهمت كلامي؟ والذوق الله والسكاك. لا انت لك ان تقول ان هو ردي، قل ما شئت، لانك انت عشت في مجتمع يرمي نجوم السماء بالحجر. لانك ايه؟ ها؟ عشت في مجتمع بيرمي بدر السماء بالحجر، خلاص؟ انت يعني ما تسكك ايه يعني بالنسبه لبدر السماء؟ انما هو يكفي ان عقله غلب عقولنا الى هذه اللحظه. لان كل مناهج الدراسه البلاغيه في كل العالم العربي قائمة على تقسيمات السكاك. ندرس منهجه ونرميه بالحجر على عادتنا. ندرس ايه؟ ونرميه على عادتنا. طيب. ايوه انا عاوز اقول ايه؟ عبد القادر بيشتهي. قرأت كلمة للباقلاني، العالم ده لما بيجتهد بيقع على دقائق مذهلة. العالم ده لما بيجتهد، قرأت كلمة للباقلاني نص سطر ولكنها راقتني جدا. قال فيها إن الذي فطر الإنسان هو الذي أنزل القرآن، ولما أراد أن يكون القرآن معجزا لهذا الإنسان أودع في هذا القرآن شيئا يعلم هو أنه ليس في فطرة الإنسان. بس انتهى المسألة. إن الذي أنزل القرآن هو الذي، ولما قضى أن ينزل القرآن معجزا أودع في القرآن شيئا ليس. ولذلك كان دايما يعول على ما كان يسميه الامر الالهي. ما هو لما يقول امر الهي خلاص انتهينا، مش هنعرف علل ولا اسباب، خلاص انتهينا. الامر الايه؟ الامر الالهي. الامر الالهي. ولما جه يتكلم عن مساله ظاهره جدا، ان القران سبيله ميسر، يعني ما فيش في الدنيا نص في حجم القرآن بيحفظوا أطفال سنهم 10 سنين، وما فيش في الدنيا نص زي في حجم القرآن يحفظه الناس من في شرق الأرض ومغربها وفي كل بقعة من بقاع الأرض لأن الدين دخل ما دخل عليه الليل، والقرآن دخل ما دخل عليه الليل، ثم بعد ذلك هذا العدد الهائل في هذه الأرض المتسعة في هذه الأزمنة المتتابعة لن يتغير منه حرف ولن يضف إليه حرف. فهذه كلها أمور مذهلة. والبغدادي والذي قال أنا أشرح كلام البغدادي، أنا أقرب كلام البغدادي في أكثر من هذا. فيقول هذا من تيسير الله. لا يمكن أبدا أن أصنع الناس نصا في حجم القرآن، أو كلاما، بلاش كلمة نص دي، كلاما في حجم القرآن يشيع في الأرض ويحفظ ويتلى في كل بقعة من بقاع الأرض، ثم بعد ذلك لا تتغير منه حركة إعراب. أصله مش حرف راح ولا حرف جه، ده ما فيش حركة إعراب راحت. الذي نتلوه ونسمعه الآن ليس فيه حركة إعراب نزل بها جبريل ثم ضاعت منه، هذا أمر مخالف لحاله. وهكذا. فكأن الرجل كان يعني التدبر ده يهدي إلى أشياء، حتى إنه وقع في نفسي أن هذا المعنى أخذه من قوله تعالى في سورة القمر: ولقد يسرنا القرآن للذكر، يسرناه للذكر. فمش ممكن أبدا أن الأولاد اللي سن 10 سنين يحفظوا، وعدد هائل جدا جدا، ويتلى صباح مساء، يتلوه القراء ويتلوه الفقهاء ويستنبط منه العلماء، ثم بعد ذلك يبقى كما أنزل بعد 1400 سنة، يبقى كما أنزل من غير أن يسقط منه حرف. فكان كلمة البغدادي الرائعة أن الذي أنزل القرآن هو الذي وأودع في القرآن شيئا لا تطيقه فطرة هذا الإنسان. بس هذا الشيء كان يسميه أبو بكر الأمر الإلهي. بمعنى الصرفة لا لا لا لا مختلف تماما. لا، أصل الصرفة معناها أنهم قادرون ولكن الله صرفه، إنما هنا بيقول لم يخلق في فطرة الإنسان قدرة ما يطيق به أن يأتي بمثل، بس إنما الصرفة بيقول أن فطرة الإنسان فيه ولكن الله صرفه. يلا. فقلنا أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظمه وخصائص صادفوها في سياق لفظه. أنا بقت إيه هذا الذي ترك الأوهام حائرة. بس بلاش الشطر الثاني، بلاش الشطر الثاني وسيرى العالم النحرير زنديقة. لا لا لا، إنما إجرى للثاني يا ولد. أعجزتهم إيه؟ فقلنا أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظمه. حط خط تحته. اللي بعدها ولا ده؟ وخصائص صادفوها في سياق لفظه. حط خط تحته وقول ليه الفرق بين الاثنين؟ ما أنا مش مغفل، أنا مش هضحك على نفسي، ممكن أغفل سعادتكم، ومش أنا أول واحد هيغفل. أنتم عايشون منومون وأنا معاكم. كان كلامي إنما لازم تقول أعجزتهم إيه؟ مزايا ظهرت لهم في نظمه. حط خط تحته. وخصائص صادفوها في سياق لفظه. حط خط تحته. وبدائع راعتهم من مبادئ آيه ومقاطعها. ما تقول لي الفرق يا سيدنا، ما تقول لي الفرق يا سيدنا، اضحك علي وقول لي ده كلام امشي وريحني، بس انت هتبقى كذبت على عالم جليل. لأن العلماء كل كلمة في كلام أهل العلم لها حساب، كل كلمة في لها حساب. ما تقول لي الفرق، أنا بقدرش أنا أبلع الكلام ده وأحس إن هو كلام واحد، ما اقدرش ابلع الكلام ده، ما قلت انا بحترم عقلي، يبقى لابد ان افهم من هذا شيء وافهم من هذا شيء اخر، واقول ان هذه الجمله او هذه او هذا الذي جاء بعد الواو عطف على ما قبله لان فيه شيئا زائدا. ولذلك اقول لك انا النص ده قراته كثيرا جدا، بل شرحت في كتبي اكثر من مره، وكلما قرات ايقنت ان ثمه شيئا فيه لم استطع الوصول اليه. يلا أعجز، فقلنا أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظمه، وخصائص صادفوها في سياق لفظه، وبدائع راعتهم من مبادئ آيه ومقاطعها، ومجاري ألفاظه ألفاظها ومواقعها، وفي مضرب كل مثل، ومساق كل خبر. خلاص ابلع يا سيدنا، ابلع يا عم الشيخ أبو موسى، ابلع يلا ها يلا ها. صورة كل عظة وتهديد. احفظ يا شيخ أبو موسى وانتهت المسألة، احفظ وخلاص يلا ها. وإعلام وتذكير وترغيب وترهيب، ومع كل حجة وبرهان وصفة وتبيان، وبهرهم أنهم تأمل. ما كنتش أفهم الكلام بدقائقه يبقى أنا بعيد عنه خالص، يبقى أنا بعيد عنه خالص. ابدأ تاني يا ولد يا دوم. فقلنا أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظمه. خلاص دي مفهومة، دي مزايا النظم اللي كتاب دلائل الإعجاز كتب لبيانه، اللي كتاب إيه كتب لبيانه. أنت فاهم كلامي؟ نعم. أنت فاهم كلامي؟ الصفحة اللي بعدها ولا ده 40 40 يا ولد يا السطر الخامس. وكيف وكيف يكون أن تظهر في ألفاظ، اسمعوا وعوا اسمعوا وعوا، وكيف يكون أن تظهر في ألفاظ محصورة وكلم معدودة معلومة بأن يؤتى ببعضها في إثر بعض، لطائف لا يحصرها العدد ولا ينتهي بها الأمد، أم أن يبحث أن ينتظر عليه. يبقى ده الإعجاز بتاع النظر اللي هو انتهى إلى عبد القاهر في كتاب دلائل الإعجاز إلى أنه عبارة كلم معدودة زي كلمات إنا أعطيناك الكوثر، يأتي بعضها في إثر بعض فتنتج معاني لا تدخل في قوى البشر، كلمات معدودة في حجم إنا أعطيناك الكوثر يؤتى بعضها في إثر بعض. يعني يؤتى بعضها في إثر بعض يعني إيه؟ يعني يتعلق بعضها ببعض، يرتبط بعضها ببعض. إن واسمه أعطيناك الكوثر فصلي، وهكذا اللي هو الارتباط اللي هو النظر، فينتج هذا الاحتكاك بين الألفاظ، فينتج هذا الاحتكاك بين الألفاظ معاني لا تدخل في طوق البشر، وهذا هو المعنى الإعجاز بالنظر. لاحظ حاجة، لاحظ إن المسألة مهمة جدا، أنا مش قادر أستوعبها، خلاص أقلد في موضوع الإعجاز، بس أنا ممكن جدا أقترب منها، ممكن جدا أقترب منها. المسألة التماس الذي بين الكلمات، الارتباط الذي بين الكلمات، هذا الاحتكاك الذي بين الكلمات، الكلمة تحتك بالكلمة فتنتج معنى لا يدخل في طوق البشر. الكلمة تحتك بالكلمة يعني ترتبط بها فتنتج معنى لا يدخل في طوق البشر. ادي اللي انتهى اليه عبد القيس النصر، وده اللي انا بقول فيه ترك الاوهام حائره، لان بقول فيه علشان افهم كده. كنت انا اجمع كلمات القران يا روايات الهاكم التكاثر، وحكيت التكاثر فاعل لالهاكم، واغمض عيني واتامل المعنى البعيد والسعه الشديده التي دل عليها اسناد التلهي الى التكاثر، فاجد معنى لا حدود له. انا بقول انا مش حافظ، بس هاقترب من الفهم، واذا ما فهمتش الاعجاز على هذا الوجه خلاص اخذ الاعجاز على وجه اخر من الوجوه الاخرى الكثيره. ولذلك الله سبحانه وتعالى اوجب علينا الايمان بانه معجز، ووسع علينا في معرفه وجه الاعجاز. يا ترى وجه الاعجاز هو النصر؟ يا ترى وجه الاعجاز هو الاخبار بالغيب؟ يا ترى وجه الاعجاز هو كذا كذا كذا؟ هو المعاني من صحه معانيه الى اخره. فانا المهم ان انا احاول ان افهم، ما فهمتش خلاص اترك هذه المساله التي لست مؤهلا لها. اقول ان انا كنت دائما ابحث عن كلمات القران وكيف يلتبس بعضها ببعض، وكيف يحتك بعضها ببعض. والعصر ان الانسان لفي خسر، واتامل الله الانسان كل الانسان والقسم بالعصر، وكل الانسان في خسر. وما معنى القسم بالعصر؟ فهل يمكن القسم بالليل والنهار بان الانسان في خسر؟ هل يمكن القسم بالضحى بان الانسان في خسر؟ تفهم كلامي؟ اللي هو التدبر الذي يجعل، اللي هو نور العلم، التدبر والتعقل الذي يجعل العلم نور. فكنت اجد، بس الذي افادني حقيقه انني اكاد اكون قرات الشعر الجاهليه كله، لان ده اللي يبين لي ان هذا ليس في كلامه. احلفنا ان ما في كلام العرب معنى الهاكم التكاثر، احلفنا ان ما في كلام العرب معنى والعصر ان الانسان لفي خسر. طول المزاوله لكلام الجاهليين الذين نزل فيهم القران، ثم رؤيه القران، لان هو ده، لان هو مزايا زهره موت نصر. يا سيدي دول هم اهل النصر، يا سيدنا دول هم اهل النصر، يا شيخ عبد القاهر دول هم مين؟ اهل النصر. ده هم اللي انت قلت عليهم ليس في اجيال الارض اعلم بالبيان منه. فازاي عجزوا عن ان عجزوا عن ان ينظموا كلاما في حجم ان اعطيناك الكوثر؟ كيف تصل الى هذا؟ يلا يا سيدنا، بس العلم كده بقى، انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ما هو العلم من القول الثقيل. يلا يا استاذنا حتى المعاني التي وردت عندهم في الشيعة عندنا الذي امثلها في القران الكريم من شرق فعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فرق كلام الله على طبعا لا شك في هذا، لا شك في هذا. مثلا معنى تذكر قول ابن هذا هو ذبح كذبح الشاة لا تتقي ذبيحها الا بشق العروق. هذا قريب من قول الله سبحانه وتعالى: فمن يتقي وفيه سوء العذاب يوم القيامه. لكن في فرق كبير، فرق كبير بين نعم. يلا يا شيخ داوود. وكيف يكون ان تظهر في الفاظ محصوره وكلم معدوده معلومه؟ لا انتظر بقى عليها شوي، انتظر عليها شوي. أنا أفهم إن ظهرت لهم في نظمه اللي هو قصة النظم بتاع الدلائل الإعجاز. اللي انا قلت فيه ان عبد القادر انتهى الى ان كلمات معدوده يوضع بعضها في ازاء بعض على الطريق المخصوص. ده شيء مذهل، ده شيء مذهل، يوضع ها ها فتنتج معاني لا تدخل في طوق البشر. هذا النظر. طيب طيب، خصائص صادفوها في سياق لفظه، بأشعر بأن الجملة الثانية الخصائص اللي صادفوها في سياق لفظه أخت الجملة التي قبلها. ولا بأس من أن يكرر العالم كلمتين متتابعتين ليؤكد المعنى. خصائص ده فهمي أنا، وأنت قد تفهم شيئا آخر. خصائص إيه؟ صادفوها في سياق لفظ. اقرأ يا راجل. وبدائع راعتهم من مبادئ آيه ومقاطعه. أيوة، دي أنا وقفت عندها وأحسست أن عبد القاهر بيشير إلى وجه من وجوه البلاغة القرآنية لم ندرسه. لأنه يقول إن الآيات لها مطالع ولها مقاطع لها نهايات. المطالع اللي هي بداية الآيات، وإيه والمقاطع التي هي نهاية الآيات. دايما يشير عبد القاهر ويشير غيره من الذين جاءوا بعده ان دايما بدايات الايات فيها لمحه ابداع لافته زي مطالع الصور. زي ايه وكل ايه من ايات الكتاب العزيز لو تاملتها ستجد ان بدايتها فيها لمحه ابداع بياني متفردة ومتميزة. بدائع راعتهم في مبادئ أهل أنها المخاطر. هذا معنى جديد، معنى جديد إحنا لم ندرسه. وأنا حاولت حقيقة، وخصوصا ظهر لي في الآيات المبدوءة بقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي جعل كذا كذا كذا كذا، أو منتهية بكلمة تبارك. يعني وجدت كثير جدا من الآيات فيها في مطالعها في مبادئها في ابتلاءاتها إشارات تروع وتروق، إشارات تروع وتروق. وده باب في بلاغة القرآن لم نشبعه بالدرس. احنا اهتمينا بمطالع الصور ولم نهتم بمطالع الآيات. احنا ايه عبد القادر يقول انتم بتهتموا بمطالع الصور واغفلتم مطالع الآيات. وفي مطالع الآيات مثل ما في مطالع واللي خرب لي هذا المعنى، اللي خرب لي هذا المعنى عالم جليل اسمه حازم القرطاجي، بيتكلم عن الشعر مش عن القرآن، وبيقول ان القصيدة مكونة من جملة فصول، وان كل فصل من هذه الفصول البيت الاول فيه متضمن لكل معاني الفصل، والبيت الاخير في هذا الفصل تلخيص لكل معاني الفصل. ده حازم في منهج البلاغاء. القصيدة مكونة من فصول، فصول فصول فصول، اللي هي فصل الأطلال، فصل وسط الرحلة، فصل وسط الناقة، فصل وسط الليل، فصل وسط كذا. الفصول واضحة واضحة. اللي فطن إليه حازم هو أن رأس الفصل اللي احنا بنقول عليه في الصورة، احنا بنقول ان مفتتح الصورة متضمن لما في الصورة، لما في الصورة، يعني كافها يا عين ذكر رحمة ربك عبده زكريا، لتجد أن الصورة مليئة واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب مريم، واذكر في الكتاب كذا، واذكر كذا، وهكذا. فعلاقة مطالع الصور بمقاصدها مسألة قديمة ومعروفة، وتكلم فيها العلماء، هي قد تخفى ولكنها مع الاجتهاد ومع التدبر ومع التأمل تظهر. فالمهم ان هذا ايضا احنا عرفنا الكلمة دي وخلاص وفرحنا بيها وانتهينا. انما عبد القادر يقول انتم اغفلتم شيئا جليلا اخر، وهو مبادئ الايات ودلالة المبادئ على المقاصد وعلى المقاطع. ها دلالة ليه؟ المطالع للمبادئ على المقاصد واحد، على المقاطع اثنين، زي دلالة مطلع الصورة على مقصودها ودلالة مطلع الصورة على مقطعها اللي هو نهايتها. وده صعب جدا، والدلالات فيها خفية جدا، بس مع الاجتهاد بتظهر، وحين تظهر كأن فجرا أضاء أمامك، وحين ايه تظهر كأن وخصوصا إذا كنت تعبت وتعبت والتبس عليك الأمر وصرت في ليل ملبس، ثم يظهر لك في هذا في هذا. ولذلك مهم جدا جدا، لأنك أنت بتجد أن نهاية الصورة يمكن بتبدأ قبل صفحة ونص. ها ها تجد ايه؟ ها ها ها تفهم كلامي؟ ارهاص بالنهاية، قبل النهاية تجد ايه؟ ارهاصا بالنهاية، وهكذا الشغل بيبين كل هذا. انما ان هم بيبينش حاجة، ان هم بيبينش حاجة، انما الشغل هو اللي بيبين وممتع. زي ما قلت لك انا، اذا ظهرت لك الحقيقة كأن فجرا فرضيا أضاء أمامك وأنت نايم، لا أنت عارف شمال ولا يمين، خلاص خليك نايم. ها نام يا حبيبي وأذبح لك، خلاص خليك نايم، ما دمت نايم خلي الراكب راكب، أنت فاهم كلامي؟ ما دمت إيه؟ وخلي التخلي التخلي، وخلي وخلي وخلي وخلي وخلي وخلي وخلي وخلي. والأفعى اللي على الحدود الشرقية، لا ربنا قال فبما نقضهم ميثاقه، ما في البيت فبما نقضهم، لاحظ الميم دي جاءت التوكيد حتى الآية فبنقضهم ميثاقه، ولكن الميم دي زيدت للتأكيد ليؤكد لكم أنهم قوم لا عهد لهم. نامح يلا فمن كلام أدي مبادئ الآية ومقاطعها. يلا مجاري ألفاظها ومواقع، هذا شيء ثاني. لا أنا فاهم ديت، أنا فاهم مجال اللي هو البناء، مجال الألفاظ والمواقع، مجال الألفاظ والمواقع، الآيات ببنائها اللغوي وتعبيراتها وصورها وحلاوتها، مجاري. يلا وفي مضرب كل مثل، هذا برضك فهمها، لأن أنا حجيب أمثال القرآن وأبحث كيف كان يضرب الحق المثل. ومساق كل خبر، أنت فهم كلامي؟ إذن إذن إذن الأسلوب الغامض مع الطرق وكثرة المراجعة، إذا لم يظهر كله ظهر بعض. ومن حكم العلماء أنهم قالوا إذا لم يمكنك أن تأخذ الكل فعليك ألا تترك البعض. إذا كان لا يمكنك خلاص افهم على قدك يا اخي وما تتكسفش يا عبد. يعني حكيت انك انت شويه علم قدك الحمد لله احسن ما عندك احسن ما عندك شويه علم صغيرين الحمد لله احسن ما عندك. وطول ما انت مشتت في طلب العلم وانت في الطعم وانت بتاع. وبعدين اذا كنت بتجتهد ولا بتتهمش حيكون اجرك اكثر لانك صبار زي الجحت الصبار تبغي بذلك وجه الله. خلاص يا سيدي انما الاعمال بالنية وانا بقرا ولا بفهمش انما بقرا بس انت خلص بس خلص لا هو اجران كعندك بدايع راعتهم دي واضحه ومجالي الفاظها دي واضحه ومضرب كل مسا ومساق كل خط. يعني انا حاولت ان انا اطلع الاخبار زي حكايه سيدنا موسى والقبطي لما فاخذه موسى فقضى عليه واصبح في المدينه خايفا يترقى وإذا الذي استنصره. انا فهمت منها ان اليهود عاشوا في مصر وهم عصبة متماسكة غير قابلين لان يذوبوا في المجتمع المصري ده لان هو ايه فاستنصرهم فاستغاثهم ايوه من نتيعات وحتى سيدنا موسى كان ماشي معاهم في الحكايه دي فاستغاثه الذي ايه نتيعات على الذي من عدو. إذا عاشوا ما عاشوا ولم يندمجوا ولم يذوبوا وإنما ظلوا محتفظين وهكذا. المهم مش هو هذا المهم. لا برضك يعني ما دمنا ذكرنا هذا لطيفة جدا جدا جدا إن هم ليلة الخروج سيدنا موسى علمهم بإيه؟ بليلة إيه؟ الخروج. كل واحدة يهودية لها جارة قبطية مصرية استعارت ذهبها منها وهي لا تدري أنها والمصرية لا تدري فخرجوا من مصر ومعهم زينة القوم ذهب المصريين للجميع. يعني المصريين فتحوا لهم الباب لما جاءوا ليوسف عليه السلام وقالوا له يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. ودي الكلمة اللي فجرت سر يوسف عليه السلام لأن يوسف عاملهم وهم لا يعرفونه ولم يخبرهم أنه أخوهم إنما لما قالوا مسنا وأهلنا الضر وجئنا فأوف الكيل وتصدق علينا رق يوسف رق ايه وقال لهم ايه لا هل ما هل إيه؟ ما فعلت فانتهت انكشفت السر. الضربة اللي خلت يوسف يكشف السر هي تصدق علينا هي ايه تصدق علينا واحنا واهلنا والى اخره. فجاءوا وابتلي لكم اجمعين خير خير خير ادوني ولكم ايه فعاشوا ما عاشوا ويوم خرجوا صرخوا كل ما كانوا يكونوا مسلمين. لازم نفهم فالمهم ان مساق كل خبر كنت انا اجي اخبار سيدنا موسى او سيدنا عيسى واشوف القران كيف ساقها ومساق كل مثل كيف ساق الامثال مثل الحياه الدنيا كماء كذا كذا كذا كيف ساق الامثال. لما تقرا مساق كل مثل ما تحفظهاش وتنام انما حاول ان ترجع الى الامثال وان تفكر كيف ساق القران الامثال. وهكذا كان الناس ولا يزال اهل الحق يعني كان فده واضح. يلا وصورة كل عظة وتنبيه طبعا برضك دي كان من السهل علي كل العظة وخصوصا يعني الآيات الأحكام بتتخللها مواعظ جديدة جدا جدا. ها أنا قلت الأحكام تجد الموعظة التي تتخلى آية الأحكام من أبلغ المواعظ وأنفذها، لأنها جاءت لتزيدك تمسكا بهذه الأحكام وهكذا. يلا فسهل جدا دي، اقرأ سورة الطلاق هتلاقي يتخلى الموضوع الطلاق زي تلك حدود الله فلا تعتدوها. شفت ازاي؟ في الآية الأحكام تلاقي ايه؟ تلك يا سلام يا سلام يا سلام على كلمة تلك حدود الله فلا تعتدوها، أشهد أنها كلام الله. شفت ازاي؟ شفت ازاي؟ فلا تعتدوه، ومن يتعدى حدود الله فقد ايه؟ بس خلاص ما لا تلومن الا نفسك، لا تلومن. شفت الالوهيه؟ شفت عز الالوهيه؟ شفت عز الالوهيه؟ ومن ايه؟ يتعدى حدود الله فقد ايه؟ خلت هذا المثال، يبقى ما تسالش حد، يبقى لا تلومن الا نفسك. ولذلك اهل الله من كثره قراءه القران احسوا به، اهل الله من كثره قراءه القران احسوا به، وكانوا يجدون امثال هذه الايات ويقفون عندها ويشيرون الى ما فيها من عز الالوهيه. انا قلت لكم تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقلت لكم من يتعدى حدود الله فقد انتهت المساله. وليس لكم عندي شيء اكثر من هذا. زي ايه؟ ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين؟ افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون. لعز الالوهيه. افرايتم ايه؟ ما أنتم ايه؟ لو ايه؟ مفيش عاقل في الدنيا مهما كان جبار مفلوط ملوش اي قيمه يقول لو نشاء لجعلناه حطاما على كل الزرع اللي على هذا الكوكب. لو نشاء وهكذا وهكذا. فالعظه والتنبيه والموعظه ممكن جدا اطلعها من القران واتامل. ما اهم شيء ان انا ما اجعلش العالم القديم مهما كان جلاله ينوب عني في تذوق الكتاب العزيز. اهم شيء ان انا ما اجعلش العالم القديم مهما كان جلاله ينوب عني في تذوق العلم كله، بلاش الكتاب العزيز لوحده، ولا في سنة رسول الله، ولا في شعر، ولا في معرفة الأحكام، ولا ولا ولا ولا إلى آخره، إنما أخوض التجربة التي خاضها الكبار الكرام. إنما إيه؟ فمن كلامهم يلا يلا وصورة كل عظة وتنبيه. طبعا ده كله أنا بقول كده ليه؟ لأنك أنت لازم الصفحة ده إيه؟ تطلع المصحف وتطلع صوت كل عظة وتطلع مساق كل خط وتطلع مبادئ الآية ومقاطع وتطلع مضرب كل مساق وتطلع وتتسوق وإن شاء الله ما فهمت حاجة. اجتهد بس. ربنا سبحانه وتعالى لا يرد يد العبد صفرا حتى يضع فيهما خيرا. أنا بقول لك اجتهد ورد خيبان، بس رد خيبان دي دليلني أنا. إنما الذي يملك مفاتيح السماوات والأرض لا يرد يدك خائبة أبدا. فهم كمان؟ بس بس انهض، اصحى من النوم، اصحى من النوم، خلاص خلاص مخك مل الخيبة، مخك مل النوم. اكره التخلف كما تكره ان تقذف في النار. لان هو بيقولوا لو كان الفقر رجلا لقتلت. طب والتخلف ولا عمل من الفقر؟ تفهم كلام؟ يلا. وإعلام وتذكير. أيوة. وترغيب وترهيب. واضح، دي كلها معاني قرآنية، وأنا أطلع أشوف الترغيب، أشوف الترهيب في مثل آية إيه؟ وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا. وهم إيه؟ هل هناك ترهيب أوجع من هذا الترهيب؟ وهم طب وال و و و و و و و و و و و أهل الجنة وثيابهم كذا. أراجع أراجع وأتزوج وأذوق ما أمكن. وأنا قلت أنا قلت لك ارجع خيبان، بس فكرتك أن ربنا سبحانه وتعالى أكرم من أن يحرمك من عطائه، لأنه إذا مد العبد إليه يديه لا يردهما صفرا. وقال العبد حتى ولو كان خمار ابن كلب، قال العبد نجت الصالحين حتى يضع فيهما خيرا، قال العبد كم كلام. بس لأن الخلق خلقه والملك ملكه، وهو لا يحرم خلقه من ملكه جل وتقدم. وبعد القرآن في حاجة مذهلة، ومن كان يريد من كان يريد حرص الدنيا يؤتيه منها. هيدي عز الألوهية دي، من كان يريد ومن كان يريد نجد له في حرصه نؤتيه منه. نؤتيه منها دي وحدها دخلت في دين الله، لأن هذه لا يقولها إلا الله، لأن دي عز الألوهية. أنت يا ملحد يا محاد لله ويا رافض للحق ويا رافض للدين تريد كذا خذ، ها ها تريد كذا خذ، ده عز الألوهية. ما الفرق بين الخالق والمخلوق وهذا؟ يلا. ومع كل حجة وبرهان وصفة وتبيان وبهرهم أنهم تأملوه سورة سورة وعشرا عشرا آية آية فلم يجدوا في الجميع كلمة. لا ده ما بس بسال الأخير بس وده تبريما، يعني تبريما الله أعلم فيه نفس الجاحظ، فيه نفس الجاحظ ونفس الذين الباقلان ونفس الباقلان، لأن الباقلاني قام جزء كبير من الإعجاز عنده على خلوه من الكلمة الواهية. على إيه؟ لأنه ليس هناك كلام ولو نطق به أفصح الناس. كم الجملة يخلو من الكلمة الوهنة، فوجود الكلمة الوهنانة في كل كلام ووجود الفكرة الوهنانة في كل فكر، ما دام بشر لابد له من أن تكون هذه الوهنانة، لأن الفطرة بتاعت الإنسان فيها هذا الجزء الوهنان. فالباقلاني كان يقوم جزء كبير من دراسته، جزء كبير مش كل الدراسة، على الخلو من هذا. وكان وبعض العلماء لاموا الباقلاني بيقولوا لأن الخلو من العيب ليس إعجاز، ده كلام صحيح. قال إيه؟ قال إيه؟ أبطل ولا إيه؟ لا شيخ، الخلو من الإيه؟ لا يثبت إيه؟ لا يا بابا يثبت إعجاز، لأن هذا العيب لا يخلو منه كلام إنسان. وهو يريد أن يقول لو أن هذا صدر من تحت اللسان البشري لوجد فيه العيب الذي لا يخلو منه كلام إنسان صادر طبيب إنسان، مش هكمل أنا. فالكلام ده كل داخل في هذا الباب وصفة وكمل يا عاد. فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبو بها مكانها ولفظة ينكر شأنها أو يرى أن غيرها أصلح هناك أو أشبه أو أحرى وأخلق أيوة. بل وجدوا اتساقا بهر العقول وأعجز الجمهور ونظاما والتئاما وإتقانا وإحكاما. طبعا هو خلاص أنا التلمذة حولها وخلاص ما عندش فيها حيل. أنا لما بلاقي الكلام ده بلاقي القبال وجدوا اتساقا كذا وكذا كذا كذا كذا كذا، مش بأحفظ الكلام ده وخلاص، بأشعر إن الكلام ده ما صدرش عن قائله إلا بعد تجربة خصبة جدا في التدبر والتأمل وطلب الحق. إلا بعد إيه؟ وإحنا ما تعودناش على كده. إحنا تعودنا على إيه؟ على إن الأستاذ يشرح لنا، وعلى إن الجهل كذا. والله سبحانه وتعالى تولانا ويتولانا. ما خلاص. نعم. أيوة. والله دي النسخ والمنسوخ فيها كلام كثير جدا جدا. وعندك أنت الله يرحمه رحمة واسعة الدكتور مصطفى زين كان كاتب كتاب ضخم في هذا الموضوع وفيه كلام كثير، ويعني في ناس بترفض هذا بشدة، وأنا لست منهم، لأن أنا عندي آية الصوم في البقرة اللي هي وعلى الذين يطلقونهم فديتهم بعدها إيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان فعدة ما فيش فدية. فقال المفسرون إن الآية الثانية نسخت الآية الأولى. وبعدين هم اللي أنا لاحظته إن بعض المستشرقين مش متصابين بيعترض على هذا، وإحنا عندنا فئة من الدارسين اللي المستشرقين بتعترض عليه بتحاول تقول ده مش موجود أو كلام زي كده. أنا مش كده. القرآن فيه ناسخ ومنسوخ، عجبك ولا إن شاء الله ما عجبك، بس مش هغير دين الله عشان يعجبك، إن شاء الله ما عجبك يا أخي. لأن أنا أعجبني فاروق الباز الله يرحمه، هو لسه مات. أيوة، لما دخل جارود لدين الله والصحافة هللت وقامت، قالوا أنت فرحانين بإيه؟ ده هو اللي يمنون عليك قل بل الله على هداك. فانا مش هغير الدين عشان سيادتك تدخل فيه، عشان لما دخلت بس. هذا الفكره راي فضيلتك في من قال لو نزل القران يوم حد الناس في الاحياء والفيزياء والفلك، هذا قول لا كلام عيال، لان هو تحداهم الذي تحداهم به فيه هو في حد تحدي في الفيزياء والفلك، معناه ان تطلب منه ما يعجز عنه، بس سواء كان هذا الحد في الفيزياء والفلك او كان هذا في التحدي، معناه أن تطلب أن تعجزه. أعجزت في الفيزياء، أعجزت في الفلك، أعجزت في البيان. إنما هو يعني مولانا بس ده برضه كلام، يعني كلام خطأ. ليه بقى؟ وكأن الله لما تحدهم بالبيان لم يكن يعلم أن تطورا ما سيحدث في الفيزياء والفلك. بس مولانا في قوله تعالى فاستغاثه الذي فوكزه موسى. أيوة. فمر زمان في العام الماضي يعني في لمحة هنا يعني ضربه بها لا عليها، يعني الضربة لم تكن سبب، إنما هو يعني هذا معقول، يعني كانت خفيفة يعني فقضى عليه عشان مش قاتل، ده نبي من انبياء الله. نعم. بس يعني هي وقفزه كده وذات نصيب، انما استغاثه لازم من شيعتي. لا لا، دليل على ان موسى منهم من ابناء اسحاق، ده مش من ابناء يعقوب، دي لا شك فيها. وقوم غرباء ومصر الفرعون ما مستعبدكم، فلا بد ان يتعاطف مع الشيعه. بس فانا لما بقول سيدنا موسى عليه السلام كان معهم ده مش يعني تعصب لا، انما هو كان القوم مظلومين وكان فرعون يستعبدهم، ورسالة موسى تخلصهم من فرعون. استاذنا في اطار حضرتك عن علاقه المطالب بالمتصل، استاذنا هل يصح تطبيق هذا على الكتب ايضا، خصوصا الكتب المؤسسه؟ بعد احيانا اجدها، لان احيانا في العناوين حتى استاذنا في مقصد احيانا اجدها، واجد هذا واضحا جدا في خطب الكتب. اجد ان خطبه الكتاب بتبدا بمضمون الكتاب، خطبه المؤلف. حضرتك ذكرت انه في عالم من علماء الاشاعره توسط بين اثنين المعتزله او العكس في الإفادة في الاستفادة، عالم من علماء المعتزلة توسط بين أشعريين كثير جدا أو العكس. هذا الشيء اللي احنا فيه ده انه عبد القادر الجرجاني أخذ جل علمه من الجاحظ. والجاحظ معتزلي مستفز، مش معتزلي عادي. ثم كان أفضل من أخذ علم عبد القادر الأشعري الزمخشري المعتزلي المستفز. فهو ما كانش فيهم الكلام ده، انما احنا عدلنا خاب وخبنا وفراغ ذهني ودارين نفتخر ونقلب الاشعار والمعتزله. طب يا سيدي خليهم الاشعار والمعتزله. طب ما انت عندك انت التغريب، لو كان ابن تيميه موجود ما كانش قال ان المعتزله هم شياطين الامه كما قال، وانما كان وقف يدافع عن التغريب، لان التغريب بيقتلع الشر من جذوره. نعم جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. مضبوط. لا بايظة كلها، فيروسات مليان على الآخر. تتفوز بشيخ طه؟ Thank you.